لكن لما يجي التأويل يوم يوضح الايه. يعني مثلا عمان بن ياسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت المعركة بين معاوية وبين الإمام علي مثلا، وبعد ذلك قاتل في صف مين؟ في صف علي. بعد ذلك اتقتل عمار، فالصحابة تنبهوا إلى تأويل حديث من رسول الله، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. طب هو كان من اللي قتلوا؟ اللي ويا معاوية، لأنه كان ويا مين؟ ويا علي. تبقى الفئة الباغية مين؟ معاوية. قام الناس الصحابة انصرفوا من جيش معاوية وذهبوا إلى إيه؟ ليه؟ لأن جاهم تأويله، جاهم الإيه؟ التأويل. فإذا الذين كذبوا رسول الله كذبوه لأنهم لم يخرجوا ما في أنفسهم ليسمعوه ويعلموا علمه، أو ينتظروا أن يجيء إيه؟ تأويله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.